له الأرض ثوب المرأة وحذاء المسلم. نعم. إذا أصابت الثوب الجاهز وزوجها الجاهز من المال ثم وضع الأرض طيبة صح حب الأرض الطيبة وتغير فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.